أما كانت الحلقة 68 بعد 163، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها، ثم أقبل عليها وجعل يستمع إليها. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما خرج في طلب حبيبته أو لقاء منيته جدد بعد ذلك أمور، فقد التقى بالشيخ عشمور وعرف أن دليله المختار إلى بلاد النار هو الحمار، وطالب شملان الانتظار ولم يتكلم الحمار، وصار الفتى على نار إلى أن كان ذات نهار ورجع بالحمار إلى الدار، بعد أن أطعمه وسقاه وأكرمه ورعاه. فلما دخل الحمار على الثور حيا وجعل يتكلم وإياه، والشيخ عشمور مقبل عليه يسأليه، وكلما سأله شان أسكته بيديه، حتى انتهى الحمار من حمحمته وفرغ الثور من همهمته. وعندئذ أقبل الشيخ على شملان وبدأ يترجم له منطق الحيوان، والفتى مقبل عليه في ذهول وفضول وهو يقول: الحمد لله يا منت كريم يا ربي. ايه بس اللي حصل يا عمي؟ فرجت يا ابني. هو الحمار كلمه عني؟ ايوه، وعرفت طريقك واقعد اما احكي لك. ايوه انت مش فاهم لكن انا فهمت. اسمع اللي حصل دلوقت. الحمار لما دخل على الطور ولقاه واقف منطور، ضحك عليه واتجه اليه وبدأ يقول له ويرد عليه: مساء الخير يا طور. مساء الخير يا سيدي الحمير، عملت ايه النهاردة؟ الراجل الضيف اللي عندي صاحبي خدني من الصبح ركبني ولقيته وداني في حتة مرعى، وفضلت طول النهار ابرطع ورعى. والضيف ده جاي هنا يعمل ايه؟ ما هو ده شملان اللي بيقولوا عليه، اصل في عفريت جبار اسمه الملك جلبهار خطف ميراث شملان. خطف ميراث شملان وخدها على بلاد الجان. يا حرام، وفين بلاد الجان؟ في بلاد النار هناك ورا البحار، بينه وبينها سفر 10 سنين. 10 سنين يا معين. فيه واحدة قريبتي توصله في غمضة عين. دي تبقى مين؟ بغل عشر. ومين اللي قابل بغلة العشر؟ ما هي بغلة العشر ما تظهرش إلا ليلة نص الشهر على شط النهر، وساعة القمر ما يبقى في وسط السماء تظهر لحظة واحدة وتختفي. إذا شملان لحقها وركب فوقها وقال لها: طير يا أم الخير تطير. ودي توصلوا لبلاد الجان؟ لا، بغلة العش هتوصلوا لشط النهر، وده مشوار بتاع سنتين هتقطعه هي في غمضة عين. وبعدين؟ وبعدين يركب الهيشة. هيشة؟ ايوة الهيشة اللي في البحار عايشة، تبلع المراكب وتسوي العجائب. المسافة بين الشطين 8 سنين هتقطعها هي في غمضة عين. وبعدين لما شملان يركب بغلة العشر وتوديه على شط النهر، يطلع يقعد فوق ظهر الهيشة، مش هتحس ان فوق الشمس ما تظهر من حجاية على الهيشة التاني، ينزل نادي الجار. طب قوم ناكل احسن جوعنا. ايوه الكلام خد. ادي الكلام اللي سمعته وادي ترجمته. بغلة العشر وشغل الاسيرة منجو. اشوف وشك بخير يا عم عاشور. استنى استنى، مش عايز اضيع ثانيه. انت دلوقتي رايح فين؟ رايح لنور العين. انا رايح اقف على شط النهر استنى بغله العشر. ايه انت ناس ان بغرة العاش ما تظهرش الا في ليلة نص الشهر. ايوه صحيح، النهاردة كام؟ لسه قدامك 3 ايام. وهو انا حقدر استنى يا عمي؟ انت صبرت الكتير اصبر القليل. الصبر يا ربي الصبر جميل. ايه يا سلامة، الظاهر ان الحمار والطرب اتخانقوا. تعالى معايا اما نفوض الخناقة. تعالى يا ابني اتفضل يا عم. احنا مستنيين النهارده ولا بكره ونقوم بالثوره ونشعللها نار حمرا. ايه ده؟ استنى ما تجريش، دي مش خبطه عبد النار، ما تخافوش. هات في النور يا مرموش اهو. انت تفتح الباب واحنا نقف وراه، واي واحد يدخل نهجم كلنا عليه. يلا تعال انت وهو. بس افتح الباب يا مرموش. يا اللي هنا، امال فين الجن اللي هنا؟ الدنيا ضلمه كده ليه؟ تعالي هنا اقفل الباب يا مرموش. مرموش انت مدعومه. ما تخافوش ما تخافوش، جاية تتجسس علينا. انا جاية علشان انضملكم. اسحبوها هاتوها، لو سبناها تخرج من هنا تتودينا في داهية كلنا. تعالي يبقى تسمعوني. اسحبوها تعالي هنا، اقتلوها اسحبوها اقتلوها. انا مؤمنة وموحدة بالله، اشهد ان لا اله الا الله. ايه بس انت وهو؟ انا كفرت بالنار، انا معاكم ضد جلبهار، انا مؤمنة وموحدة بالله، اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. وايه يا مدعوة اللي خلاك امنتي؟ الاسيرة اللي عندي. اسيرة مين؟ اميرة من بنات الانس، خطفوها من على جوزها. جلبهار يا للعار يا ستار. وكنت في الاول بعذبها ولا ارحمش دموعها، لما سمعت كلامها انفتح قلبي للنور وعرفت طريق الخير وجيت انضم لكم. انا اقدر اساعدكم. اهي مدعوقة هي اللي هتجيب لنا الاخبار اسرار الملك جلبهار. هم مش بيقولوا ان جلبهار ما عادش بيخطف الصبايا؟ من يوم ما خطف الاميرة مانجو اتقفل قلبه، ما بيحب غيرها ولا عاوز يشوف غيرها. وهي ربنا حماها من اذاه. هي مش عايشة معاه؟ الملك جلبهار اثرها، لكن هي في الحقيقة اللي أسراه. لا إله إلا الله. جمالها عم عنيه وشخصيتها طغي عليه، الجبار ضعف قدامها، لا هو قادر يسيبها ولا قادر يفترسها. أمال عامل إيه؟ حبسها، ولاجل الستر خلاني أنا اللي حرسها. أظن ما بقيت تعذبيها. هي ندمي على اللي عملته فيها، هي اللي فتحت لي قلبي، هي اللي عرفتني بربي. بنتي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم إن مدعوقة أمنت بدعوتنا، دي حتفيدنا. أنا عاوز أكفر عن ذنبي، أنا عاوز أصالح ربي. دلوني على الطريق دلوني، أنا تايهة أنا غرقانة أنا ندمانة. دموع الندم يا مدعوقة. مفيش حاجة تغسل الذنوب قد دموع التوبة. المهم ان احنا نعمل حاجة للأميرة السجينة. مسكينة مسكينة. انا اقول لكم على طريقة. ايه؟ خالتي مدعوقة. مدعوقة؟ خالتي مدعوقة؟ خالتي مدعوقة. مدام مدعوقة معانا تبقى المسألة سهلة علينا. ازاي؟ انا اقدر ادلكم على مكانها. ومرموش يروح يخطفها. وبعد ما مرموش يخطفها اطير انا ووديها على بلادها. طب ما هو جلبهار يرجع تاني يخطفها. احنا نوديها وهو يجيبها. انا اقول لكم نعمل ايه. احنا برضو نبعت مرموش ومدعوقة يخطفوها، وبعد ما يخطفوها نجيبها هنا ونخبيها. ونبقى عملنا ايه؟ يبقى خلصناها من ايديه وتفضل مقصورة عندنا. انت فاهمة ان الحكاية هتطول كده؟ احنا بس بنستنى الاخبار مسافة ما ياخد العسكر ويسافر عبدنا ونرجم احنا على قصر الملك جلبار ونخلص العالم من الظلم وعبادة النار وفي السعادة نكلف واحد من الجن الطيار ياخد الاميرة يوصلها والجزها وناسها يرجعها. طيب تعال معايا يا مرموش. استنوا ما تمشوش. ليه فيه ايه تاني؟ لما تاخد العهد السليماني يا مرموش. امرك يا سيدنا. خدها للشيخ بتاعنا علشان يعاهدها. اتفضل يا خالتي مدعوقة. اتفضل يا مرموش. شملان. ام عاشور. اهني الاوان. النهاردة 15 في الشهر. انا قايم من دلوقتي اروح اقف على شط النهر وساعة ما تظهر بغلة العش اركب فوقها واقول لها طير يا ابو الخير. عارف حتوديك فين؟ حتوديني على شط النهر في غمضة عين. وبعدين اركب على الهيشة اللي في البحار عايشة وساعة ما اوصل البر التاني انزل من فوقها واروح لحالي اروح لمانجو انجيها او اموت بين ايديها. ان شاء الله حتخلص مانجو وتخلص العالم كله. مع السلامة يا شملان. اشوف وشك بخير يا عم عاشور. طريق السلامة. اشوف وشك بخير يا عم عاشور. ادعيلي يا عم عاشور. وانطلق الفتى الى شاطئ النهر حتى اذا اكتمل البدر ظهرت له بغلة العشر وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 163 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاتح.